صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل الذين كنتم تزعمون. وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء ضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إلا هو كل شيء هالك إلا